تجيني تجيني حبيبي شافتك ضميت عيني شوف اش ضملك لو بس تجيني تجيني حبيبي شافتك ضميت عيني حارم هالنظر متأمل القاك ومني تنجمع فديا ويا حارم هالنظر متأمل القاك ومني تنجمع فديا ويا احس طال البعد بينك وبيني وبيني تشوف اش ضاملك لو بس تجيني شوف اش ضاملك لو بس تجيني تجيني تجيني حبيبي شافتك ضميت حتى الوحدة سالف